وآخر يسأل فيقول أفيدكم أنني موظف والجهة التي أعمل بها توافق على انتداب أفراد بمدد مختلفة دون أن يذهب الفرد المنتدب لأداء أي مهمة، والمسؤولون يعرفون ذلك ويعتبرون بدل الانتداب هذا تشجيع للفرد ومكافأة وتشجيع له على ما يقوم به من عمل. والسؤال: هل هذا المبلغ الذي أخذه عن بدل الانتداب هذا حلال أم حرام؟ المعروف أن هذا لا يجوز، يكتب له انتدابه ومن كذبه في عمله في مكره وما تعدى ونراه. المعروف أن هذا حيلة وكذب وغش للدولة، فيكون محرما لأن هذا بغير حق. أما إذا كانت الدولة بلغ هذا وأذنت للمسؤولين بأن يعملوا هذا لموظفيهم وأن هذا عن شيء اتفقت عليه الدولة مع المديرين أو مع الوزراء، فلا بأس بها، لأن الدولة نظرة مصلحة. إذا رأت أن تمتلي بعض الناس بالاسم لا بالحقيقة وأن يعطى مكافأة كالمنتدب تشجيعا له على عمله، فما يعطى المنتدب ما يعطى لأجل إعانة على عمله ولأجل المقابلة التعب وفراقه لأهله وما إلى ذلك، إذا رأت الدولة ذلك لأجل تطيب نفوس المقيمين والنشاط في العمل وتشجيعه في العمل، هذا شيء إليها. أما من جهة الموظف اللي فوقه يخدع الدولة ويغش الدولة ويعطي شيء ما له حقيقة، فالأظهر من الأصول أن هذا ربا ولا يجوز محرم.